بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أيها الإخوة الحجاج، هكذا يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله فرض علينا الحج، وأن الله تعالى أوجبه بقوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، حيث فرضه الله تعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما فرضه على الأمم السابقة. يوم أن نادى إبراهيم الخليل بأمر الله تعالى: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. وما زال الناس يحجون ولا يزالون يحجون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا الحج الذي فرضه الله تعالى على العباد، يتقرب العباد به إلى الله تعالى، يؤدونه خالصا لوجهه، يتعبدون الله تعالى به، يرجون رحمة الله ويخشون عذابه. ذكرت في درس البارحة إن الله فرض الحج، وطلب منا إذا ما أردنا أن نحج أن يكون الحج خالصا لوجهه، وأن يكون الحج مبرورا. فإن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فكيف يكون حجنا مبرورا؟ ذكرنا في درس البارحة أن أول شرط لبر الحج أن يكون الحج خالصا لله، أن تكون عبادة يقصد بها وجه الله، أن يؤديها العبد يريد بها ثواب الله، لا يريد بها أمورا أخرى، لا يريد بها رياء ولا سمعة، ولا يريد بها أن تكون تجارة، فإن الله تعالى غني عن الشركاء كما جاء في قوله الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولهذا الحج مدرسة نتعلم فيها الإيمان وتوحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة، منذ أن نتلبس بأحكام الحج أول ما نصدح به وما نقوله وما نردده: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذن أنت أيها الحاج تردد هذه العبارات تؤكد فيها بأنك تؤدي الحج لله تعالى خالصا لوجهه، لا تصرف شيئا من أعمال الحج ومن عبادات الحج ومن أذكار الحج لغير الله. هذا أول أمر مطلوب منك أيها الحاج أن تراعيه وأنت تؤدي هذه الشعائر، تحرص على توحيد الله وعبادة الله والإخلاص لله، وتمتنع من أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله، فإنك إن فعلت لا يقبل الله منك، إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا تؤكد في أدائك أعمال الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إذن كل أعمال الحج مصروفة لله جل وعلا، فإذا ما عزمت على الحج ليكن أيها الحاج في حسبانك أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولهذا من يريد أن يؤدي مناسك الحج لا بد أن يكون ماله الذي ينفقه على الحج مالا حلالا، لا يجوز لك أيها الحاج أن تستخدم المال الحرام في أعمال الحج، بل إنك منهي عن التعامل بالحرام مطلقا، لكنه في أعمال الحج بالخصوص. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك، يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال جل من قائل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم يقول النبي عليه الصلاة والسلام مبينا حال من يعبد الله تعالى وينفق الأموال من المال الحرام ويبذل ويجهد نفسه ويتعبها والله لا يقبل منها شيء. يقول صلى الله عليه وسلم ثم إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. وقد دلنا الله تعالى على أساليب كسب المال الحلال، وما دمت مؤمنا بالله وما دمت قد اعترقت دين الإسلام فيجب عليك أن يكون مالك حلالا، لأن المال الحرام يبطل الأعمال ويحبط الأعمال ولا يقبل الله منه طاعة ولا عبادة. ولهذا جاء كل جسم ينبت من الحرام فالنار أولى به. لذلك أيها الأخ الحاج، يؤكد الإسلام ويبين علماء الإسلام أن من يريد أداء الحج يجب أن يكون ماله حلالا. والمال الذي يكتسبه الإنسان ليخرج به إلى الحج ليس مالا يجمعه في يوم ولا في لحظة، وإنما يجمعه على مدى العمر. فإذا كنت تجمع المال على مدى العمر لتؤدي به أعمال الحج فيجب أن يكون مالك حلال على مدى العمر، تكسب من حلال، تؤدي العمل الحلال، لا يكن مالك من حرام، سرقة أو اختلاس أو غلول أو ربا أو من هذه الأموال التي يحصل عليها الإنسان من غير وجه ومن غير حق. فكل مال يجمع من غير وجهه الصحيح المباح هو مال حرام، والمال الحرام لا يقبل الله به حجا. جاء في الحديث أن الرجل إذا تهيأ للحج وركب الدابة ووضع رجله في الغرز وقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إن كان ماله حلال تجيبه الملائكة تقول له لبيك وسعديك، مالك حلال ونفقتك حلال، ويبشرونه بأن يقبل الله منه حجا. أما إذا كان ماله حراما أو اختلط بحرام فيقولون له لا لبيك ولا سعديك، يردون عليه تلبيته، لماذا؟ مالك حرام ونفقتك حرام، فكيف يقبل الله منك؟ من هنا يؤكد لنا أهل العلم أن من يريد أن يؤدي مناسك الحج فلتكن نفقته من الحلال، يحرص على أن يقتني المال من حلال، فإن كان ماله فيه شبهة أو فيه حق لإنسان فعليه أن يصحح الحال، يصحح الوضع، يلتمس تصحيح هذا المال، يطلب من أصحاب المال الذي اختلسه منهم أن يسامحوه أو أن يجعلوه دينا في عنقه أو أن يرده إليهم حتى يكون حجه صحيحا وحتى تكون نفقته مقبولة. ولهذا قبل أن ينشئ السفر إلى الحج ينظر في حاله وفي ماله وفيما اكتسبه، إن كان حلالا فليقدم على أداء الحج، وليعلم أن هذا من توفيق الله عليه لكي يؤدي هذه الفريضة التي فرضها الله عليه مرة في العمر بالمال الحلال. وهذا يعني أن المسلم ما دام يريد أن يؤدي شعائر الله، عبادة الله من صلاة وصيام وزكاة وحج، فليكن ماله حلالا، ليكن ماله حلال وتعامله بالحلال، فإن الله تعالى يقبل ممن ينفق من المال الحلال. هذا ما ننصح به الإخوة الحجاج. إنكم تتحملون المشاق، تخرجون من بلدانكم، تتركون أهليكم وأولادكم وأموالكم، وأنتم متجهون إلى الله تعالى، تريدون بيته، تؤدون مناسك الحج، تلتقون بربكم في صعيد عرفات، ليكن ما جئتم به من مال من نفقة حلال حتى تعودوا بالفوز وبالنجاح وبالنجاة. ويعدكم ربكم بأن تعودوا إلى أهليكم كما ولدتكم أمهاتكم، يعني لا ذنوب عليكم، وقد وعدكم الرب جل وعلا بالجنة. هذا ما ينبغي أن يلاحظه الحاج عند أداء مناسك الحج. ثم عليك أيها الحاج أن تراعي أمرا آخر إذا أردت الحج قبل أن تخرج من بيتك، وقبل أن تودع أهلك، وقبل أن تغادر بلدك، عليك أن تتخلص من الحقوق التي عليك. إن كان عليك دين ترده لأهله، تسدد الدين فإن حق الآدميين مبني على الشح، وحق الله سبحانه وتعالى مبني على المسامحة. تسدد ديون الناس التي في ذمتك لأنك تخرج لأداء نسك الحج، ولا يدري الإنسان أيعود إلى بلده أو أن الله سبحانه وتعالى يقبض روحه، فبدلا من أن تأتي وقد أثقلتك الديون لتحج، الله جل وعلا ما فرض الحج إلا على من استطاع إليه سبيلا، والمستطيع الذي يكون عنده المال وليس لأحد في ذمته شيء. هذا فيما يتعلق بالديون المادية، وقد تكون هناك ديون معنوية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما في أصحابه فأراد أن يلفت نظرهم وينبههم ويحثهم، فقال لهم: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا دينار. المفلس من لا درهم عنده ولا دينار، هذا في أعراف الناس. لكن الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنبه إليه القوم، قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وعنده صلاة وزكاة وأعمال طاعة وقرب، لكن صحيفته مملوءة، يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وانتهك عرض هذا، ويبدأ في الحساب، وفي يوم القيامة لا توجد الأموال، وإنما يقتص للإنسان من أعماله، فيأتي أصحاب الحقوق: يا رب فلان شتمني، أريد حقي، فيقتطع له من حسناته، والآخر يطالب فيقتطع له من حسناته، فإذا فنيت حسناته ولا يزال الناس يطالبون، ما الذي يحدث؟ ما عنده حسنات؟ يقول الله تعالى: خذوا من سيئات الآخرين واطرحوها عليه، مقابل ما ارتكبه من آثام، فيؤخذ من سيئاتهم بعد أن تفنى حسناته وتوضع عليه، وهكذا تتراكم السيئات حتى تغلب السيئات على الحسنات، وإذا غلبت سيئات الإنسان على حسناته يوم القيامة يؤمر به فيلقى في النار، يؤمر به فيلقى في النار. هذا هو المفلس. ولذلك أيها الأخ الحاج قبل أن تخرج للحج صف الحسابات، فإن الدنيا هي دار تصفية الحسابات. إن غاضبت إنسان اذهب إليه وصالحه وتسامح منه، إن كان لإنسان عليك مال رد إليه ماله، إن كنت شتمت إنسان اعتذر له، حتى تخرج للحج ولم يبق لأحد عليك تبعه. ترد الحقوق إلى أصحابها، إن كانت مالا تردها مالا أو تعتذر أو تستسمح، وإن كانت عرضا وشتما وما إلى ذلك فلتستسمح أصحابها ولتعتذر منهم ولتبين لهم إنك أخطأت في حقهم وإنك تريد منهم العفو والمسامحة. تعمل ذلك قبل أن تخرج من بلدك، حتى إذا ما أقبلت على ربك، وحتى إذا ما تلبست بنسك الإحرام وقلت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، قالت لك الملائكة لبيك وسعديك، لأنك جئت متهيئا مستعدا لمغفرة الله جل وعلا. هذا ما يطلبه منا أهل العلم، يبينون لنا ما يحثه الإسلام ويطلبه منا. قد يقول قائل أنا خرجت وما استأذنت أو ما استسمحت فلانا، والآن كيف أصنع؟ نقول لكم إن الله تعالى هيأ لكم من الأسباب ما تتمكنون من فعله. اليوم العالم صار كقرية صغيرة، وأنت في مسكنك تكلم أهلك، تحدثهم وتتكلم معهم، وهكذا أصدقائك، فبإمكانك أن تفتح عليه الهاتف يا فلان، تسأله عن حاله، تخبره بأنك توجهت إلى بيت الله وأنك حريص على أن تدعو له عند بيت الله، تشفع له عند الله، وتطلب منه أن يسامحك، أن يعفو عنك، أن يتجاوز عما وقع منك تجاهه. ولا شك إنه إن كان مسلما مؤمنا سيفرح بهذه المهاتفة وسيسامحك ويطلب منك أن تدعو له، وبهذا تكون قد وصلت من قطع بينك وبينه. هذا أسلوب من الأساليب يسره الله لنا في هذه الأيام. إن كنت تقول الشخص الذي بيني وبينه ما عندي وسيلة لأتصل به، الله سبحانه وتعالى هيأ لك من الأسباب عندما تقف في الأماكن المباركة وفي المواطن التي تستجاب فيها الدعوات، تدعو لنفسك وتدعو لأهلك وتدعو لأولادك وتخص هذا الذي بينك وبينه شيء، تخصه بدعوة طيبة مباركة، تسأل الله تعالى أن يعفو عنك وعنه وأن يتجاوز عن سيئاتكما وأن يوفقه لأن يأتي ليحج كما وفقك، وأن يغفر الله له ذنبه كما يغفر لك، فقد يستجيب الله تعالى لك وتكون مكافأة لك وتكون جزاء وعفوا ومغفرة لك وله. ولا شك إن هذه تفوق ما بينكما من الحقوق، تدعو الله سبحانه وتعالى له وتسأله أن يتحمل عنك ما أصابه، فإن الله تعالى يوم القيامة إذا التقى الخصمان وقال أحدهما إن لي عند فلان حق وإني أريد، ذكرنا في الصورة الأولى المفلس ماذا يفعل الله به؟ يأخذ من حسناته ويعطي المظلوم، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم ووضعها على الظالم. أما المؤمن، أما الرجل الصالح، أما الرجل الذي يقدم على الله تعالى وقد تاب وأناب، لكن هذه حقوق للناس، ما الذي يحدث؟ الله جل وعلا يعرض على هذا المظلوم، يقول هذا عبدي وهذا رجل صالح، أنا أعوضك عن مظلمتك، ماذا تريد؟ أعطيك بدلها. فالله يتحمل عنك، والله يثيب العبد حتى يتنازل ويتسامح، يقول له أعطيك في الجنة مقابل هذه المظلمة كذا وكذا، تريد تكفيك أو تزيد؟ فيكتفي ويقول قبلت، وبهذا تصان، لا يؤخذ من حسناتك ولا يوضع عليك من سيئاتهم، لأن الله قبل منك، وما دام الله قد قبل منك فإنه يعفو ويغفر ويصفح ويسامح. ولهذا عليك أن تبدأ بالأسباب، تستسمح، من لم تستطع أن تستسمح منه ادعو الله له فإن الله يقبل منك. هذه كلها أمور علينا أن نتهيأ بها وأن نفعلها قبل أن ندخل في أعمال الحج، لأن الحسنات يذهبن السيئات. كذلك أيها الأخ الحاج، وأنت تريد أداء مناسك الحج، تعلم أن الحج سفر ومشقة، وأن الناس فيه يصعب التعامل معهم، فعليك أن تختار رفيقا لك في الحج يكون أفضل منك، يتحمل مشاق، يتحمل العناء، يصبر يعينك على الطاعة، يعينك على أداء مناسك الحج بالوجه الصحيح، إن نمت عن الصلاة نبهك وحثك، إن غفلت عن ذكر الله نبهك وذكرك، إن قصرت في شيء لفت نظرك، إن رآك تؤدي عبادة الله وطاعته استزادك بحيث يعينك على فعل الطاعة ويحثك على أداء العبادة ويغنمك كل فرصة. هذا هو الذي ينبغي أن يكون رفيقك في الحج، لا أن يكون رفيقك من إذا رآك تفعل خيرا خزلك، وإذا أردت أن تتصدق منعك، وإذا رأى منك حرصا على طاعة كسلك. فإن مثل هذا لا يصلح أن يكون لك رفيق. اختر الرفيق، فإن الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عليك بالرفيق الذي إذا نسيت ذكرك، وإذا غفلت نبهك، وإذا تكاسلت شجعك. فالحج يحتاج منا إلى طاعة. أنتم تأتون إلى بلدان يحسن فيها العمل الصالح ويضاعف الله فيها الثواب. هذا المسجد من صلى فيه فريضة كتبت بكم؟ 1000 فريضة. صلاة في مسجدي هذا كألف صلاة فيما سواه. انظر وأنت في هذه الأيام المباركة، قدمت إلى المدينة البلد المبارك الذي تضاعف فيه الحسنات، إن صليت فرضا سجل لك بألف فرض، إن صليت نافلة سجلت لك بألف. ألا يدفعنا هذا على أن نستزيد ونغتنم هذه الفرصة التي قد لا تتاح لغيرنا؟ وكثير من الناس يتمنى أن يقيم ساعة في مثل هذه البلدان ليؤدي فيها الطاعة. وقد يسر الله لك وقدمت ونزلت وارتحت وتهيأت ولا شغل لك إلا العبادة، فاغتنمها، اغتنمها واستفد من زمنها، واستفد من المكان الذي هيأ الله لك أن تقيم فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: ما من أحد أو ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. و ويقول في حق الآخرين إن لله ملائكة سيارين في الأرض، الله أرسلهم، ماذا يفعلون؟ يبلغونني سلام من يسلم علي. فأنت في بلدك إن قلت السلام عليك يا رسول الله أو صلى الله عليه وسلم، الملائكة تبلغ. وإن قدمت وسلمت عليه من قرب، يرد الله عليه روحه فيرد عليك السلام. هذه فرصة لا تتاح لكثير، يكون لك بها عهد عند الله، فإن الله هيأ رسوله لأن يرد عليك. فلا ينبغي لك أن تتهاون، ولا ينبغي لك أن تتكاسل، ولا ينبغي لك أن تبقى في بيتك ولا تخطو خطوات تأتي فيها إلى المسجد، وأنت داخل باب المسجد تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، لتحظى بهذا الفضل، فهنيئا لك. انظر كيف هيأ الله لك. لو نظرنا أيها الإخوة الحجاج لأعدادنا، كل منا يأتي من مدينة، من قرية، من إقليم، ربما يخرج من القرية الواحدة اثنين أو ثلاثة، من آلاف هم الذين تتاح لهم فرصة الحج، ويتاح لهم فرصة زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتاح لهم فرصة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس هذا أمر ينبغي أن يقدر وينبغي أن يشكر الله تعالى عليه؟ والله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. ولهذا اختيارك للرفيق الذي يعينك على الطاعة هذا من توفيق الله عليك. فإن رأيت في من رافقتهم من لا يعجبك حالهم، لا، اتركهم واغتنم فرصة وجودك في هذه البلدان المباركة، وأكثر من العبادة والطاعة، فإنها قد لا تتاح لك فرصة أخرى. وما دامت قد أتيحت لك هذه الفرصة فلا ينبغي لك أن تضيع منها شيء. الرفيق الرفيق، الرفيق الرفيق. فإن أهل العلم يحثون الحجاج على أن يختاروا الرفيق الطيب، الرفيق الذي يعينك على عبادة الله جل وعلا. بعد هذا كله تنطلق متجها إلى بيت الله، وقد هيأ الله لنا الأسباب الكثيرة. كان الحاج إذا أراد الحج ربما أخذ سنوات يخرج من بلده حتى يصل إلى بيت الله، ويتعرض أثناء سفره إلى متاعب كثيرة. وتحمد الله أيها الإخوة الحجاج على ما هيأ الله لكم، فقد بلغنا أن الحاج يسافر من بيته، من بلده، من مدينته، لا يمر لا على العاصمة ولا ينزل في بلد آخر، ينطلق تنطلق به الطائرة من مدينته ومن بلده إلى بيت الله، أو إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتشرف بزيارة مسجد رسول الله الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشد الرحل إليه، فقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. نسأل الله تعالى أن يعيده وأن يرده إلى المسلمين لكي يشد الرحل إليه، ولكي يحقق ما حث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت أيها الحاج محظوظ، ماذا تفعل إن قدمت المدينة؟ وكيف تقضي هذه الأيام المباركة في المدينة؟ هذا ما سنتناول الكلام عليه إن شاء الله غدا، وإن كان هناك أسئلة نجيب عليها حتى يؤذن لصلاة العشاء، ولو كانت الأسئلة مكتوبة تكون أنسب حتى نستطيع أن نعم